أم لها تهتز أروقة الدجى ويصيخ يمتها الزمان بمسمعي لا من سقام أسيرت أجفانها وجفت بليل التميلين المضجعي لا من سقام أسهرت أجفانها وجفت بليل التميلين المضجعي وجفت بليل التميلين المضجعي لكن بانوها أنكروا آلاءها ورموها في وادي العقوق المفزعي لكن بانوها أنكروا آلاءها ورموها في وادي العقوق المفزعي لم يرحموا ضعف السنين ولم يعوا في حقها قول الكريم المبدعي لم يرحموا ضعف السنين ولم يعوا في حقها قول الكريم المبدعي في حقها قول الكريم المبدعي ضمئت إلى معروفهم فدعتهم فسقوها من كاس الجحود المترعي ضمئت إلى معروفهم فدعتهم فسقوها من كاس الجحود المترعي ورموها في دنيا الشقاء وحيدة في منزل كمدى المفازة مسبعي ورموها في دنيا الشقاء وحيدة في منزل كمدى المفازة مسبعي في منزل كمدى المفازة مسبعي تقضي لياليها بفكر شارد وبغصة في حلقها لم تقلعي تقضي لياليها بفكر شارد وبغصة في حلقها لم تقلعي عاشوا حياتهم على آلامها وبها لقوا طيب النعيم الممتع عاشوا حياتهم على آلامها وبها لقوا طيب النعيم الممتع وبها لقوا طيب النعيم الممتع شابت ذوائب راسها بشبابهم يا ويحهم هل هذا خاتمة السعي شابت ذوائب راسها بشبابهم يا ويحهم هل هذا خاتمة السعي سيرون في أبنائهم ما قدموا لأبائهم لو كان فيهم من يعي سيرون في أبنائهم ما قدموا لأبائهم لو كان فيهم من يعي لأبائهم لو كان فيهم من يعي البر دين الله يطلبه وما يستطلب المولى فغير مضيع أيها المحروم برهما إن العقوق من الكبائر بل لا يدخل الجنة عاق ويحرم التوفيق بالدنيا وربما عجلت له العقوبة وربما ابتلي بأولاده فالجزاء من جنس العمل إن قصص العقوق التي نسمعها لينفطر لها الفؤاد أسى وتذوب النفس لها حسرة يتخلص من أمه يرميها بجوار القمامة وآخر يبخل على أمه بمئة ريال ثمنا لخاتم أعجبها بل أخذ الخاتم من يدها ورماه على طاولة البائع وابنة تطرد والدتها من منزلها وأخرى غضبت بعد أن علمت أن والدتها ستعيش معها هذه عناوين قصص واقعية وتفاصيلها تدمي القلوب وتقرح الأكباد فإنا لله وإنا إليه راجعون نعوذ بالله من حال هؤلاء محرومون ومعذبون في الدنيا والآخرة

ويا رحيق زهور زانها العبق أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق ويا رحيق زهور زانها العبق قد قال إنه يا أختاه يعتقك وهو الذي في قيود الرق ينسحق قد قال إنه يا أختاه يرشدك وهو المضلل يا هو كل من فسق أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق ويا رحيق زهور زانها العبق أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق ويا رحيق زهور زانها العبق قد قال إنه يا أختاه ناصرك وهو الذي بكفوف الظلم يلتصق قولي بربك يا أختاه منذ متى كانت ذئاب مع الخرفان تتفق أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق ويا رحيق زهور زانها العبق أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق ويا رحيق زهور زانها العبق أختاه لا تخلعي عنك الحجاب لأن النجم في الليلة الظلماء يتنق أنت العفيفة يا أختاه في أدب أنت التي قد أذابت كل من نعقو أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق ويا رحيق زهور زانها العبق أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق ويا رحيق زهور زانها العبق أنت الطهورة يا أختاه من دنس وكيف لا وبأمر الله تعتنق أختاه هيا ثقي بالله خالقنا ما خاب قوم إذا بالله قد وثقوا أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق هاجى الضمير ولع القلب تذكار طار علي من زمان قديم يوم أني مع ربع سعيد بالأقفار بين السناف وبين دار السليم هاجى الضمير ولع القلب تذكار طار علي من زمان قديم يوم أني مع ربع سعيد بالأقفار بين السناف وبين دار السليم يا زين جلستهم على غب الأمطار في روضة يختال فيها النسيم يروق لي مفعلهم شابة النار تلهبه في مظلمة العتيم لا دوروا فنجال بل بن وبهار سوالف ما قيل فيها شتيم ربع لهم بل ود مراد ومصداق أهل وفا ودلهين النديم تدمر لي معهم تصاريف وادوار لو كان للدنيا سبيل مقيم لكن طبع الوقت مقفي يوم دار شيء مقدر من إله حكيم يا عاشق الدنيا ترى العيش تعبر حلم تواليها الفنا والصريم لا بد ما يرجع هواها للأمرار يشقى بها من كان فيها يهيم خصن لا منه ترحل عن الدار ولقى من السكرات شيء عظيم حطاه في رمس عواليها الأحجار متفرد وسط سوى اليتيم هناك ما يجديه توليم الأعذار ما ينفعه يا كود عفو الكريم يا الله يا اللي علم الغيب الأسرار يا فالق الموج البحر للكليم تنجينا في يوم بها النفس تحتار يذهل نظرها لاهبة الجحيم تجعلنا يا رب مع القوم الأخيار اللي مساكنهم جنان النعيم ناس انقضوا بالخير عجلة الأعمار واستسلموا لله بقلب سليم ما صدهم عن طاعته عزف الأوتار ولا تثن فاتنا تالثيم نهارهم صوم وتسبيح وذكار بعدا عن اللي شغلهم بالنميم والليل هجاد إلى وقت الأسحار يستغفرون ودمعهم مستديم وإحسان للوالد وللضيف والجار، حرصا على التقوى وفعل حشيمي، منهاجهم بالدين قرآن وثار، لا ضيع المنهاج خطوة الذميم. هذا وصلى الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للإمبهيمي، هذا وصلى الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للإمبهيم، هذا وصلى الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للإمبهيم، هذا وصلى الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للإمبهيم، هذا وصلى الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للإمبهيم، هذا وصلى الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للإمبهيم، للإمبهيم للإمبهيم. كان يعيش مع إخوة له في الله أرغد عيش وأطيبه، يمتع ناظريه برؤيتهم، يسعد نفسه بأحاديثهم، كانت أياما لا يكدر صفاءها شيء إلا تفكيره في ساعة الفراق التي باتت وشيكة، يخاف أن تأتي فتحطم ذلك الواقع الجميل، ولكن حان الوداع. حان الوداع فكان صوت الداعي للبين عندي مثل صوت الناعي، وكأنما طرق الفؤاد مجلجل مر أصم برعبه يسمعي. حان الوداع فكان صوت الداعي للبين عندي مثل صوت الناعي، وكأنما طرق الفؤاد مجلجل مر أصم برعبه يسمعي. فوقفت ساعتها وقوف متيم مدول مما رأى مرتعي، رام التصبر غير أن دموعه سالت لتطفئ حرة الأضلاع. فوقفت ساعتها وقوف متيم متأول مما رأى مرتعي، رام التصبر غير أن دموعه سالت لتطفئ حرة الأضلاع. تبا لدنيا إن وثقت بعهدها فعلت فعال الماكر الخداعي، وإذا سعدت بقرب من أهواهم يوما رمتني ببينها الصداعي. تبا لدنيا إن وثقت بعهدها فعلت فعال الماكر الخداعي، وإذا سعدت بقرب من أهواهم يوما رمتني ببينها الصداعي. هل عندكم خبر يخفف لوعتي ويؤسي المحموم من أوجاعي؟ أما التشوق والأسى فدليله ما سطرته من الحروف يراعي. هل عندكم خبر يخفف لوعتي ويؤسي المحموم من أوجاعي؟ أما التشوق والأسى فدليله ما سطرته من الحروف يراعي. لله عاد ضمنا بحنانه ونخنا في روضه المرباعي، وسقاه ربي ما توب ذكره من غيث موزن عارض أماعي. لله عهد ضمنا بحنانه ونخنا في روضه المرباعي، وسقاه ربي ما توب ذكره من غيث موزن عارض أماعي. لا تحسبوا مهما نأيتم أنني ناس وأن هواكم بمضاعي، لكني ممن يستديم على الهوى ويظل للعهد القديم يراعي. لا تحسبوا مهما نأيتم أنني ناس وأن هواكم بمضاعي، لكني ممن يستديم على الهوى ويظل للعهد القديم يراعي. فتصبروا إن التفرق سنة تجري وما في الخلد من طمعي، وعليكم مني سلام دائم ما غنت الورقاء بالأسجاع. وبعد، عزيزي من شباب اليوم عندي سؤال لو تجيبون السؤال. أخي الشاب، هل للحسابات تعيد وتسعى إلى المجد التليد؟ أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زالها العبق. أختي الشابة، أما آن أن تكوني فخرا للإسلام، طهرا ونورا عزا واحتشام. سلمات يمينك أيها الحر الذي حطمت بفضل يقينه الأنداد. أيها الأب الحبيب، أما آن لك أن تجيب وتكسر ذلك الغريب. هجع الخالي وعينها لم تهجعي إلا على هم وطول توجعي. أمنا الحبيبة، عطاؤنا قليل ووفاؤنا هزيل، وكل رجائنا البر الجميل. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادرا. إخواننا المسلمين، أين بذلكم؟ أين عطاؤكم؟ أين دعاؤكم؟ وبعد، أخي الكريم، فإن الرقي بالشريط الإسلامي مطلب للجميع، ولذا فمؤسسة الطلائع الإسلامية تتقبل مشاركاتك واقتراحاتك على صندوق بريد رقم 396 أو فاكس رقم 06.33342222. ولا تحقرن من المعروف شيئا، والدال على الخير كفاعله. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الطلائع الإسلامية بالرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.